أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكر الأمين لكلكلي وجسدي. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكر الأمين لكلكلي وجسدي. ناديت سمع عرش العظيم بالحب معذور النظير ولي كان بعظيم وثانني عن السدير نهى بتوحيد الأحد قلبي رب المنطحات ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي أخاد في سفر قلي وحفي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في قلبي لم يلهني مبارس وفيض ربي بارس إبليس لا يبارس جند العزيز الأحد لم يلهني من يعطرات أو من لخلفه مرات ولي يقود في الخرات ربي ما لم يشعدي الله كان لي بما يقي ظلال الشب ما قد ولي قوتا بما خاد وخير رقبي حدية الله المعين ساقا لخير اللعين واليوم بالله يعين من شاء هو في قدير مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يمنه نزر أمعن ما لم يفدي علمني الله العليم مما يشاء من علوم وسبق لي بالكلوم منصرفا بالسفد ناديت ربي الكريم بكتب ليس سريم أنوار عاولي أروم أحمد خير شفدي ناديت ربي الكريم بكتب ليس قريب أنوارها ولي يروم أحمد خير الثفدي الله رب العالمين صلى على العادل الأمين في الملأ المكملين أروعنا وجسدي الله رب العالمين صلى على العادل الأمين في الملأ المكملين عن روعنا وجسدين فدعا فتحا لم يرى قط أعود لن يرى لمن حياتي سيرى رضا النديم بشري قد قاد قير منفلين لي بخير مرسلين وبالسعاب الأجملين إن بخير البشرين ديني يحب الله مع حب الذي العدا قما لي وللمنى جما إلى أظن أو كضرين نفى لخير الضلال وما يودي لعطلال من للجنان بالحلال قد قادني بالخضرين صفى بقائي كونيا قديم مبق عونيا بمن أضام زونيا به عن المقدرين رد الشقاء والعيوب باخ يعلم الغيوب لخير ذات والديوب سينت عن التكدر حدم ربي بنا دري ونعم ربنا ومن شاد قربنا قرب رضا وكرم أطلب منه شكره ولي أخاد ذكره ولسواي مكره ساق وسان عرمي لله حمدي بالسكور وإنه الحاد السكور وشانني عن النكير وجالبات النقمين لله حمدي بالسكور وإنه العاد شكور وزانني عن النكير وجالبات النقمين لو سرت عمري وإنه معمر بلا أصم أمري ولا دواء الشقمي إلى سواي الضراء كل عثا فانطرأ وبي يري من قرأ خير الثواء لقمين حدا الذي قد سيرا قمري رضا وخيرا من قلبه تحيرا بالله مبخي بشري من لك أفضل البشر ما لا يزال من بشر ويمنو لي نشر وخادني بالكرم نفع النبي المنتقى سب لغير المرتقى وخادني مع التقى مؤمنا حرمي يسر خير المرسلين مع سعاب الأجملين وآله المكملين إقداموا بخلمين واجحني أجر الجميل في خدمة الماح القمون فختمي لو تميل مبرعا من ألمي. ملكت أعمد سنين كلي وخار للفنون، وسألني عن الأنين وجالبات الشقمين. إلى سوى قلب افتراء لم يلح منطق انطراء، والله سري سطرا وسألني عن نقمي. لسان ذكري بالسكوت أرضى إلي سكور، وليس ينحون نكير ولذ بالمقتحم. إلي خاتم مالك مساس الهلالك، أنير خلف سالك بشاعر ومفعلين. ثبت ربي قدمي بالمصطفى المقدم، وسالني عن ندمي وجالبات ظلمي. نفيت ايدي سلعين بالله ربي المعين، لخير النحو ويعين بلا غساة تعلمين. يقود خطي المريد للقادر الباقي المريد، مستعزها كل مريض إلى سوى المعلمين. نبينا مع الدرر بخير ذات والقرر، وليس ينعون الشرر بإبس رب الأكرمين.